السؤال 47 يقول: ما أفضل الشروح لكتاب العبودية؟ الكتاب العبودية شرحه يعني العديد من العلماء المتأخرين، فشرحه الشيخ صالح الفوزان، وشرحه الشيخ عبد العزيز الراجحي، فيعني كلاهما. وهناك شروح مسجلة لبعض طلاب العلم وكذا، فأرى أن شرح الشيخ صالح الفوزان الحقيقة ممتاز جدا ومناسب، وكذلك شرح الشيخ دايز الراجحي نوعا ما مناسب، فأرى أن هذان الشرحان أن هذين الشرحين من الشروح المميزة، والله أعلم.